تصفو الحياة بدينكم والأمر شورى بينكم فيه السياسة والقضاء والعدل تاج رؤوسكم أنعم به من منهج فبه سعادة دربكم أنعم به من منهج فبه سعادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع برنامجكم تأصيلات وبشائر في السياسة الشرعية. ونبدأ في هذا البرنامج الحديث عن أصول ومبادئ نظام الحكم الإسلامي، ونبدأ مع الأصل الأول وهو أجل الأصول وأشرفها، وهو أن الحكم لله تبارك وتعالى، وأن التشريع المطلق حق لله سبحانه، وأن الإيمان بذلك والعمل به فرض واجب، ولا يجوز لأحد البتة أن يدعي الحكم المطلق والتشريع المطلق عن قيد الحكم لله سبحانه وتعالى وما يستلزمه ذلك القيد. فالحكم لله كما الخلق لله سبحانه وتعالى، ولذلك جمع سبحانه وتعالى بينهما في قوله: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والناس في تاريخهم وواقعهم غلب فيهم من يخالف هذا الأصل ويخرج عنه ويبتعد عنه على تفاوت درجاتهم في الابتعاد عنه. وإذا شئنا أن نقدم صورة واضحة لهذا التوجه في تاريخ الناس وواقعهم، فيمكن أن نجعل هؤلاء أصنافا وليسوا صنفا واحدا. فالصنف الأول جحدوا حقيقة الخلق من أصلها، وبلغ بهم الكفر والجحود والطغيان الذي هو تجاوز الحد، إلى درجة أن كابروا في البدهيات وجادلوا في الواضحات وحاولوا بكبرهم وعنادهم أن يقنعوا فئاما من البشر بأن هذا الخلق مطلق عن الخالق وعن المدبر وعن المالك وعن المتصرف، وأنه أقرب ما يكون إلى الصدفة وإلى العبث. وحاول بعض زعماء الإلحاد أن يؤصل لهذا علميا، وظهر ما يعرف بنظرية النشوء والترقي، وأن أصل الخلق وأصل الأنواع إنما هو خلية ترقت في الخلق حتى يعني آلت إلى ما نشاهده من هذه المخلوقات والأنواع، يعني من البشر والحيوان بمختلف أشكاله، ومن الجماد والأشياء وغير ذلك. وهذا لا شك أنه مكابرة وصفصطة، وهو في الحقيقة حكايته تغني عن رده، وحسبنا في رده قول الله تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فلا شك أن هؤلاء يرجمون بالغيب، وأمرهم إنما هو كما قال الله تعالى: وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. وفي آية أخرى: أن هؤلاء يخرصون. صنف ثاني استصعب هذه المكابرة ولم يستمرئ الجهر بها وتبنيها، وأقر بأن الله سبحانه وتعالى له الخلق، لكنه زعم أن الله تعالى خلق الناس وتركهم سدى وهملا. ولا شك أن هذا فيه نسبة للنقص لله عز وجل، لأن هذا نوع من العبث. ونحن نعلم أن العاقل من الناس لا يمكن أن يبذل مجهودا أو أن يقوم بعمل وأن يبني بناء وأن يؤسس عملا ويكون من وراء ذلك مجرد العبث واللعب، هذا ينزه عنه عاقل البشر. فكيف ينسب هؤلاء إلى خالق البشر أنه خلق هذا الخلق وأبدع هذه المخلوقات عبثا وهملا وسدا؟ هذا لا يظن بالله تعالى. ولذلك قال سبحانه في رده: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هل منكم من يحسب؟ هل منكم من يظن هذا الظن؟ لا ينبغي أن يظن هذا بالله سبحانه. الله تعالى حكيم، والله تبارك وتعالى عليم، والله تبارك وتعالى خبير، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، هو سبحانه جل في علا منزه عن النقائص. ولا شك أن هذا من نسبة النقص إلى الله عز وجل. ولذلك نقول سبحان ربك رب العزة أما يصفون، هذا أمر ينزه عنه ربنا. ولذلك قال سبحانه: ألا له الخلق والأمر. ألا له الخلق والأمر. ولا ينبغي أن نظن بأن الله تعالى خلق الخلق وتركهم بلا تكليف ولا أمر ولا نهي، هذا مما لا ينبغي ظنه ولا ينبغي اعتقاده، ولا شك أنه من الكفر والجحود. وهذا المذهب في الحقيقة هو الأصل الأول للعلمانية وللفكر العلماني الذي تعددت بعد ذلك مناهجه ومذاهبه وطرائقه. ومن هذه المناهج والمدارس للتوجه العلماني أن الله سبحانه وتعالى أنزل كتبا وأرسل رسلا وشرع دينا، لكن هذا الدين هو دين روحانيات وشعائر ليس إلا، لا يرتبط بباقي شؤون الإنسان كيفما كانت، سواء من ما هو فردي أو جماعي أو اجتماعي، ما يرجع إلى مجالات السياسة والتدبير والاقتصاد وغير ذلك، لا علاقة لدين الله بهذه الأمور، إنما هو روحانيات وشعائر وأمور شخصية وفردية. ولا شك أن هذا فيه تطاول عظيم وفيه جرأة عظيمة على الله سبحانه وتعالى وعلى شرعه. وربنا سبحانه وتعالى رد هذه الفرية وقال سبحانه: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فأشار ربنا سبحانه وتعالى إلى أن هذا فسق، أي خروج عما يجب عليه أن يكون عليه الإنسان من التسليم لشرع الله والإقرار بحق الله تعالى في التشريع، وأن شرعه فرض وواجب ولازم على كل عبد. هذا نوع من الخروج عن هذا الواجب الشرعي. وقوله تعالى: وليحكم أهل الإنجيل، إشارة إلى ما شاع وذاع من أن الدين الذي جاء به عيسى عليه السلام هو دين روحانيات ودين شعائر وطقوس فقط وليس فيه حكم. ولذلك الذين حرفوا دين المسيح ابن مريم عليه السلام من أوجه تحريفهم له أنهم جعلوه بهذا الشكل ومسخوا هذا المسخ، وزعموا أنه ليس فيه أحكام، ليس فيه أمر ونهي، وليس فيه يعني ذلك التشريع الشامل لكل مناحي الحياة، وإنما كانت توجيهات المسيح عليه الصلاة والسلام توجيهات أقرب ما يكون إلى الروحانيات والمبادئ العامة. أواصل معكم بعد الفاصل فانتظروني، شكر الله لكم. تصفو الحياة بدينكم والأمر شورى بينكم. تصفو الحياة بدينكم والأمر شورى بينكم. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم بعد الفاصل. كنا نتحدث قبله عن الصنف الثالث من أصناف الناس في موقفهم من هذا المبدأ والأصل الأول من أصول نظام الحكم الإسلامي، وهو أن الحكم لله تعالى كما له الخلق جل في علاه. وقلنا بأن هذا الصنف الثالث تبنى فكرة أن دين الله تعالى إنما هو خاص ومحصور فيما يتعلق بالروحانيات والشعائر، وبينا أن نسبة هذا إلى دين الله ونسبته إلى رسول الله ومنهم المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام، هذا لا شك بأنه خطأ عظيم وانحراف كبير. والله سبحانه وتعالى يقول نبيه الكريم، يقول له صلى الله عليه وسلم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فهؤلاء في الحقيقة لا يعلمون ولا يدركون بأن شرع الله أعظم وأجل مما يتصورون ومما يفهمون، وأنه شرع مهيمن على يعني ما قبله وعلى ما بعده. هناك صنف رابع أقر بحقيقة الخلق وأقر بالتشريع، لكنه زعم أنه تشريع محدود بالزمان الذي أنزل فيه والقوم الذين نزل بين ظهرانيه، وقالوا بأن هذا التشريع خاص بالبيئة النبوية وبمحيطها وبحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه هي التي تعرف بنظرية التاريخانية، نظرية التاريخانية التي حاول بعض المفكرين أن ينتصر لها عبثا، لأنها في الحقيقة تؤول إلى الأصل الذي أشرت إليه وهو أصل منحرف، ولا يستقيم الظل والعود أعوج كما هو معروف. فهذا التصور فيه تعطيل لشرع الله ومصادرة لحق الله تبارك وتعالى، وجرأة عظيمة على الله سبحانه وتعالى بأن حكمه خاص ببيئة معينة أو بزمان معين. فالله سبحانه وتعالى الذي يعرفه بأسماء وصفاته يعرف أنه العليم اللطيف الخبير الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، فكيف يظن بالله سبحانه وتعالى هذا الظن السيء البئيس من يعرف ربه سبحانه وتعالى. وده في الحقيقة يبين لنا أن موضوع التشريع له ارتباط مسيس بموضوع العقيدة، وأن الخلل في العقيدة في الله وفي العقيدة الإسلامية لا شك أنه ينعكس سلبا ويؤدي إلى الخلل أيضا في التصور في باقي أمور الدين. فهذا مخالف لإجماع المستقر والعقيدة المقطوع بها من أن شرع الله سبحانه وتعالى مهيمن على الزمان ماضيا كما أنه مهيمن على الزمان مستقبلا. والله سبحانه وتعالى قال: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي تقدم معنا: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، هذا الخطاب هو خطاب للأمة كما هو الأصل في خطابات الشارع كلها، ما كان منها في كتاب الله وما كان منها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأصل فيها أنها تحمل على العموم، وكما قلت هذا أمر استقر عليه الإجماع وهو مقطوع به، وهو من المعلوم من الدين بالضرورة. والذين يخالفون هذه الحقيقة ويخالفون هذا الأمر المقطوع به أو المقطوع به، لا شك أنهم يقعون في التناقض، وهذا حال من يخالف الحقائق أو يكابر فيها، يظهر تناقضه. ذلك أن هؤلاء يزعمون أن التشريع خاص بزمان مضى، ثم بعد ذلك يقرون بتشريع الله في بعض الأمور كالتي تسمى بالأحوال الشخصية وما يتعلق بأحكام الأسرة من زواج وطلاق وإرث وغير ذلك. فإذا كان شرع الله غير لازم وقاصر على تاريخ معين، فكيف نجعله لازما فيما بعد ذلك التاريخ؟ وإذا كان هذا الشرع لا يلزمنا في هذا التاريخ، فكيف إذن لزمنا في التاريخ الذي قبله؟ فلا شك أن هؤلاء يقعون في التناقض، ولذلك الله تبارك وتعالى يرد على مثل هذا التوجه ويقول: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. هذا سلوك لبعض أهل الكتاب الذين انحرفوا عن الجادة، فكانوا ينتقون من أحكام الله ما يناسب أهواءهم ويردون من أحكام الله ما لا يناسب أهواءهم، وهم بالتالي يحكمون الهوى والشهوة ولا يحكمون شرع الله، لأن تحكيم شرع الله تبارك وتعالى والوقوف عند حدوده كما أمر الله تعالى بذلك، هذا يلزم منه أن تسلم فيما رضيت وفيما لم ترضى. ولذلك جاء في الحديث الضعيف المبنى الصحيح المعنى، والذي دلت عليه نصوص كثيرة من الكتاب والسنة، وقد جمع لفظه هذا تلك المعاني كلها: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فالموضوع ليس فيه منطقة رمادية بين الأبيض والأسود، الأمر المأمور به هو الأبيض وهو سلوك الطريق المستقيم. ومن ذلك بيان أن شرع الله تبارك وتعالى هو شرع مهيم على الزمان لازم لكل إنسان، ولذلك لا يستقيم أن نفرق مثلا بين الصيام والقصاص. الله سبحانه وتعالى كما قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فإنه عز شأنه وتقدست أسماؤه قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. فكيف إذن نفرق بين أمره سبحانه بالصيام فنقول بأنه دين وبأنه من عند الله وبأنه لكل زمان ومكان، ثم نقول القصاص لا خاص بهذا الزمان وليس خاصا بهذا الزمان، وليس عندنا ما ينص ولا ما يشير إلى ذلك في القرآن وفي السنة، بل النصوص الأخرى متعاضدة في الدلالة على العموم والشمول والاستمرار، وهذا في كل الأحكام التي زعم البعض بأنها خاصة بزمان دون زمان أو بمكان دون آخر. فهذا الصنف يرجع إلى غيره. يخبرني المخرج الفاضل بأن الوقت المخصص للحلقة انتهى، فلا أزيد على ما ذكرت، على رجاء المواصلة في الحلقة القادمة إن شاء الله. إلى ذلكم الحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منها سياستنا الحكيمة بشرع تاسم.